وبشهاد النبي قال اخبرنا ابو اليمان حدثنا ابو الحكم الناس قال اخبرنا شعيب بن الزهري انه قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن. سعيد بن المسيب هذا كان احد مشايخنا، كلما قراه طالب يقول سعيد بن المسيب يرد عليه لازم يكون المسيب، هذا منقول لمشايخنا فينبغي له. والكتاب انا اكتبه مسيب وياتيني مطبوعا مسيب. الله يجزيك. هؤلاء يغيرون عليه سعيد بن المسيب هذا هو المنقول هو. ولذلك فتحه اهل الكوفه اهل العراق، واهل المدينه هو مدني ادرى به، وهو ايضا روي عن نكري ذلك ودعا على من قراه. فذلك نقول دائما ايش المسيب سعيد المسيب، كل مسيب فبالوجه سوى سعيد السعيد فبالوجه فبالوجهين حواء، لكن هو ايه سعيد المسيب ارجعه من المسيب، وذلك تقرأونه ايش هكذا سعيد المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن كلاهما من المسيب.